السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأنهينا في المجلس السابق ما يتعلق بعلل أحاديث صلاة الاستسقاء، ونتكلم في هذا المجلس على شيء من الأحاديث المتعلقة بأحكام العيدين، ما يتعلق بالصلاة وما قبلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الاستسقاء ومعه الفضل ابن العباس وعبد الله بن العباس والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وجعفر والحسن والحسين وأسامة وزيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا في طريقه إذا مر بالحدادين ورجع من طريق الحذائين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهو معلول بعدة علل، منها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق بالمتن. أما بالنسبة للإسناد فإن هذا الحديث بهذا اللفظ والتمام لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري الذي يرويه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر العمري وإن كان صالحا في ذاته إلا أنه ضعيف الحديث، وقد ضعفه غير واحد من العلماء كيحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم من أئمة النقد. وهذا الحديث لا يعرف عن نافع مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من حديث العمري. ومن العلل الإسنادية كذلك أن هذا الحديث تفرد به ابن أخي عبد الله بن وهب يرويه عن عمه عبد الله بن وهب. وابن أخي عبد الله بن وهب وإن كان أيضا صالحا في ذاته إلا أن له مفاريد يتفرد بها عن ابن وهب مما تستنكر من حديثه، ولهذا قد ترك حديثه بعض النقاد. وأما ما نذكره مرارا من أن القرابة هي من القرائن في قبول رواية الحديث، أنه إذا كان ثمة قرابة بين راويين فروى أحد الرواة حديثا عن آخر وتفرد به عن غيره، وكان بينه وبين ما يروي عنه قرابة، فإن هذه القرابة قرينة على الاختصاص. ولكن في مثل هذا الموضع لا يقال بأن القرينة هي القرابة، والقرابة هنا قرينة ضعيفة. لماذا؟ لأن عبد الله بن وهب لا تقبل في مثله قرينة القرابة، وذلك لأنه إمام حافظ الراوية رحلة يؤخذ عنه الحديث، وتفرد أحد من قراباته بالرواية عنه لا يقبل عادة في مثله، وإنما يقبل ممن دونه من الرواة المتوسطين أو كان ذلك من الضعفاء. ولهذا ينبغي أن نعلم أن القاعدة التي نشير إليها مرارا أن القرابة التي تكون بين الرواة أنها قرينة على الضبط، وأنها أيضا من وجوه الاختصاص، فإذا تفرد راوي عن قريب له فإن هذا لا يعل بالتفرد، إن هذا ليس على إطلاقه. فليس لأحد من قرابات مالك أو ابن عيينة أو الثوري أو كذلك ابن وهب أو عبيد الله بن عمر العمري وأضراب هؤلاء أن يتفرد عنه بشيء ثم يقال إن هذا التفرد مما يقبل، وذلك لقرينة القرابة. فنقول إن التفرد في مثل هؤلاء لا يقبل لسعة روايتهم، وكذلك أيضا فإن اختصاص اختصاص أحد قراباتهم بالرواية عنهم لا يقبل عادة، لا يقبل عادة. وهذا الحديث في رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري أيضا إشارة إلى علة أخرى، أن هذا الحديث لو كان عند ابن وهب من غير طريق العمري لرواه، لأن العمري ضعيف وهو معروف بالضعف، مما يدل على أن مخرج هذا الحديث لم يثبت عند عبد الله بن وهب إلا من طريق عبد الله بن عمر العمري فرواه عنه من هذا الوجه. وكذلك فإن الأئمة عليهم رحمة الله خاصة من أصحاب سعة الرواية إذا رووا حديثا في الأصول من وجه ضعيف وهو واسع الرواية وصاحب رحلة وتنقل كابن واب، فإن هذا أمار على أنه لم يجده مع سعة روايته إلا من هذا الوجه، فكان ذلك أيضا علة في عدم وجود هذا الحديث في معاقل الرواية كمكة والمدينة إلا من هذا الوجه. وأيضا فإن هذا الحديث معلول بالوقف، على عبد الله بن عمر، فإنه جاء عن عبد الله بن عمر من حديث محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى صلاة العيد يوم الفطر ويكبر في ذهابه وحينما يرجع إلى بيته. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وأخرجه البيهقي من حديث محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله موقوفا عليه، وقال غير واحد من النقاد إن هذا هو الصواب، وقد رجح ذلك البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن. وقد توبع محمد بن عجلان في رواية لهذا الحديث موقوفا، تابعه على ذلك موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأسامة، كلهم يرون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر ويجعلونه موقوفا. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله والوقف في ذلك أشبه، يعني أنه أقرب وأشبه بالصواب، وأن الرفع أشبه وأقرب إلى الخطأ. وهذا الحديث من جهة تمامه في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من روايات متعددة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ولكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كبر في طريقه إلى صلاة العيد وفي رجوعه، والأحاديث في ذلك إنما هي أقوال لبعض السلف سواء كان ذلك من التابعين أو من جاء بعده. وهل يقال إن الأحاديث لا حاجة إليها لثبوت ذلك في القرآن؟ فإن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فإن إكمال عدة رمضان موجب للحوق التكبير لإكمال العدة، وإكمال العدة يكون بغروب الشمس 30 من رمضان أو عند رؤية الهلال بعد ليلة العيد، فإنه يبتدئ حينئذ التكبير. ولكن نقول إن هذا ليس مفسرا وإنما هو مجمل في ظاهر القرآن، فالله عز وجل حث على التكبير من غير بيان، وذلك أن التكبير قد جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أحوال. جاء تكبير في ليلة العيد يعني من غروب الشمس أو عند رؤية هلال العيد فإنه يكبر إلى خروجه وذهابه إلى المصلى، وجاء أن التكبير يكون من صبيحة يوم العيد، يعني من ذهاب الإنسان إلى صلاة العيد يبتدئ التكبير ثم يتوقف عند دخول الإمام. والتكبير في ذلك ثابت لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما الخلاف في تفصيله. والحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيله جميعها ضعيفة، وربما كان ضعفها في ذلك للاعتماد على استفاضة العمل واجتهاده على استفاضة العمل واشتهاره، فإن العمل إذا كان مستفيضا مشتهرا ومستقرا من غير خلاف فإن الهمم لا تتداعى عادة على نقله لعدم وجود المخالف عليه، لعدم وجود المخالف عليه. وربما اكتفي بالنقل للرواية للأحاديث الواردة في ذلك على ظاهر القرآن. الحديث الثاني في هذا هو أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أضحى، يعني يوم الأضحى في ذهابه إلى العيد، ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آخر. أخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث موسى ابن محمد ابن عطاء عن الوليد ابن محمد الموقري عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به موسى ابن محمد ابن عطاء وهو ضعيف الحديث، وضعفه عامة الأئمة، بل بعض العلماء من اتهمه بالكذب وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به الوليد بن محمد المقري الذي يرويه عن ابن شهاب الزهري. وهنا في هذا الموضع علتان: العلة الأولى في الوليد، والعلة الثانية في تفرد الوليد عن ابن شهاب الزهري. وذلك أن ابن شهاب من أهل الرواية الكبار والحفظ والضبط، وله أصحاب يقصدونه في أخذ حديثه عنه وتفرد الضعفاء وأضرابهم بالرواية عنه دليل على أن هذا الحديث ليس من حديثه أو مما لا يحدث به الثقات. ومعلوم أن الرواة الكبار ما يخرجون للنقلة، والكبار ما يحمل أو ما يضبط عادة، ويدعون ما دون ذلك مما لم يضبط أو ورد فيه وهم يجعلون ذلك لمن دونه. ولهذا الأحاديث المستفيضة الثابتة من جهة المعنى تجد الكبار ينقلونها عن ابن شهاب الزهري، وأما ما كان دون ذلك فإنهم لا يحدثونه ولا يخرجونه أيضا للكبار، وإنما ربما حدثوا به من دونه. وعادة الحافظ الراوية أنه يخرج الحديث بحسب مقامات السامعين فما يخرجه ابن شهاب للإمام مالك رحمه الله من مرويه يختلف ما يخرجه مثلا لمن دون ذلك مقاما، كحال الوليد ابن محمد المنقري وغيرهم من الضعفاء، وكذلك أيضا من كان أحسن حالا منه. ثم أيضا إن هذا الحديث معلول بالإرسال، وذلك أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وابن شبه أيضا في تاريخ المدينة، عن ابن شهاب الزهري مرسلا أو معضلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه من حديث يزيد بن هارون. وهذا أيضا أمارها على أن هذا الحديث لا يصح متصلا عن ابن شهاب، ولهذا ما نقله الحفاظ الكبار عنه. ولهذا نقول إن الوصل ضعيف والإرسال في ذلك أصح، والإرسال في ذلك أصح. جاء هذا الحديث ببيان التفصيل من جهة وقت ابتداء التكبير موقوفا على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. جاء عنه بابتداء الليل، يعني من ليلة العيد، أنه يبدأ من ليلة العيد بالتكبير ولا يتوقف في ذلك إلا عند دخول الإمام لصلاة العيد. البيهقي رحمه الله قد أخرج ذلك في كتابه السنن، واستغرب ذكر الليلة في الموقوف عن عبد الله بن عمر، وأخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر وصبيحتها إلى الصلاة، فالتكبير حينئذ ابتدأ من الليل، يقول البيهقي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث موقوفا بذكر الليل قال: وذكر الليل غريب، يعني في الموقوف على عبد الله ابن عمر، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولا كذلك أيضا عن عبد الله ابن عمر من قوله أو فعله أنه كان يكبر ليلة العيد، وإنما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل في القرآن. وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا وحديث ضعيف. الحديث الثالث في هذا هو حديث الحسن بن علي عليه رضوان الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نجهر بالتكبير، هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن إسحاق ابن بزرج عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل، أول هذه العلل الجهالة في الراوي عن الحسن بن علي عليه رضوان الله تعالى، فإنه لا تعرف حاله، وإن ذكر ابن حبان في كتابه إسحاق في كتابه الثقات إلا أن حاله لا تعرف وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان صالحا في ذاته إلا أن حديثه فيما يتفرد به فيما يخالفه في ذلك الثقات لا يقبل، وإن كان أيضا في روايته عن الليث بن سعد من جهة الأصل أنها من كتاب، ولكن له حديث عنه يسير من غير كتابه، ربما يغلط فيه. وحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وأضعفه في ذلك ما يرويه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن أبي دئب، وهذا أضعف حديثه وأحسن حديثه ما يرويه كاتب الليث عن عبد الله كاتب الليث عن الليث بن سعد ويكون من كتابه، والمتن في ذلك مستقيم فإذا كان المتن مستقيما فإن هذا قرينة على ضبط الخبر، وأنه قد أخذه من الليث بن سعد، والليث بن سعد من أئمة الرواية والدراية، وهذا أمر على أنه أخذ هذا الحديث وضبطه كما نقل. ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يروون حديث كاتب الليث عن الليث، ومنهم البخاري في مواضع يسيرة بكتابه الصحيح، ولكن لا يذكر إلا ما استقام من جهة المثل. فإذا كان المثل مستقيما وداخل دائرة المعاني الصحيحة فيقال حينئذ بقبول ذلك. الحديث الرابع هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نظهر التكبيرة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من حديث عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث أيضا من وجه آخر من حديث عبد الله ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول أيضا بعدة علل، أول هذه العلل أن هذا الحديث مما تفرد به عتبة بن حميد الضبي، وعتبة بن حميد من طبقة متأخرة وإن كان صدوقا، إلا أنه لا يحمل مثل هذا الأمر في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر التكبير في أمر للجماعة. وهذا كالحديث السابق في حديث الحسن بن علي، الأمر بإظهار التكبير عام، والأوامر إذا جاءت عامة الأصل فيها الوجوب، وإذا كان الأصل فيها الوجوب فالأصل في المأمور أن يشتهر وأن ينقل، لأن الخطاب إذا كان مختصا بفرد فإنه يختلف إذا كان العامة، أمر العامة يختلف عن الفرد. الفرد لا يحمل الأمر على الوجوب، وثمة قرينة من الصوارف، صوارف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب إذا توجه الأمر إلى فرد بعينه، إذا توجه الفرد الأمر إلى فرد بعينه ولم يرد أمر غيره، وذلك لأن الشريعة ما جاءت لخطاب الأفراد، وإنما جاء الأمر في ذلك عاما، وإنما جاء في ذلك عاما. فإذا خلت الأحاديث من أمر إلا أمرا خاصا فحينئذ يقال بأنه على الاستحباب أو على الندب لا على الوجوب. وهنا في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظهر التكبير أمر للجميع، ومثل هذا يجب أن يظهر. وتفرد عتبة بن حميد في هذا الحديث مما يستنكر عادة. ومن العلل وهي أشدها أن هذا الحديث يرويه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل، وممن يروي عن عبادة بن نسي محمد بن سعيد المصلوب الكذاب، ويظن أن في مفاريد عبادة المنكرة دخول المصلوب فيها. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، يقول ولعل هذا الحديث من حديث المصلوب عن عبادة بن نسي، وذلك أنه يروي عنه. يقول وقد دخل في حديث مشابه له، وهو حديث التنشف بعد الوضوء، يرويه محمد بن سعيد المصلوب أيضا عن عبادة بمثل هذا، ودلس ولم يذكر، وذلك لأن هذا الحديث يجري من جهة التشريع العام وفق الأصول، وذلك أن فيه حث على التكبير، وإن كانت الصياغة في ذلك يتحفظ فيها من جهة الأمر ومن جهة ابتدائه، لأنه كان يأمرهم بالتكبير إذا غدوا إلى الصلاة، يعني أنه إذا كان التكبير قبل ذلك فإنه لا يؤمر به، وذلك بعد تمام رمضان ورؤية هلال العيد، أو أن يكون ذلك بعد غروب الشمس حتى في يوم النحر، إذا غربت الشمس من يوم عرفة فإن الناس تستقبل في ذلك العيد، فهل يبتدئ التكبير من تلك الليلة أم من الغدو؟ هذا هو موضع إيراد هذه الأحاديث. تحديد الموضع في التكبير والفصل فيه ابتداء وانتهاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك عن بعض الصحابة، صح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وأصح الوارد في ذلك هو عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن جماعة من التابعين. ونستطيع أن نقول إن التكبير لصلاة العيد متفق على استحبابه عند الصحابة، متفق على استحبابه عند الصحابة، وإنما الخلاف في توقيته، وإنما الخلاف في توقيته. ونحن أوردنا هذه الأحاديث التي فيها التكبير إما أن يكون في الغدو وإما أن يكون من الليل، وبينا الكلام عليه. الحديث الخامس هو حديث عطاء أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا يتكئ عليها. الحديث أخرجه الشافعي في الأم ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد إبراهيم، محمد ابن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، عن الليث بن سعد عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول أيضا، معلول بالإرسال، وذلك أن عطاء تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه العلل أيضا أن هذا الحديث يرويه ابن أبي يحيى وهو الأسلمي وهو متهم، وأقل أحوالي أنه ضعيف الحفظ، وعامة الأئمة على ضعفه، عامة الأئمة على ضعفه. وقد تفرد بهذا الحديث عن الليث بن سعد، والليث بن سعد الذي يروي هذا الحديث عن عطاء تفرد به أيضا كذلك. فنستطيع أن نقول إن هذا الحديث مرسل غريب، مرسل غريب، مرسل ولا يعرف عن عطاء إلا من هذا الوجه. والليث بن سعد أيضا ضعيف بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق على ضعف جماعة من العلماء كالنووي وغيره، ولم يوثقه أحد. وإنما كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول روايته في بعض المواضع في التفسير، وإذا انفرد برواية رأي فقهي عن تابعي واحد، يعني لا يجمع ليتنا بسليم، قلنا بسعد سبق لساننا، والأول ليث بن أبي سليم، الأول في روايته في التفسير، في روايته في التفسير، وروايته في التفسير من كتاب، وروايته في التفسير من كتاب، خاصة ما يرويه عن ابن أبي نجيح. وما يرويه في روايته فإنه محمول على الكتاب، والأصل في ذلك الاستقامة، والأصل في ذلك الاستقامة. ويقبل كذلك إذا روى رأيا فقهيا عن تابعي واحد، فإذا روى عن تابعي واحد يضبط، ولكن إذا روى عن اثنين وثلاثة يخلط. وقد أشار ابن سعد رحمه الله في الطبقات إلى هذا، أن ليث بن أبي سليم، وهذا يوجد كثيرا في المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق وعند البيهقي كذلك، وفي كتب ابن منذر، يروي ليث بن أبي سليم عن عطاء وطاووس ومجاهد وتارة عن سعيد بن جبير يجمعهم، فيجعل رأي الواحد رأيا للجماعة فيهم ويغلط ولا يفرق بينه، ربما تشتبه عليه. ولهذا نجد في اختلاف أقوال التابعين التي تذكر في دواوين الفقه، نجد أن من سببها أو أحد أسبابها هو رواية ليث بن أبي سليم، فربما نجد أنه ربما يروي مثلا عن عطاء ويقول في الرواية أو في هذا عن عطاء قولان، عن سعيد قولان، عن طوس قولان في هذا. إذا وجدنا ليث بن أبي سليم يروي أحد الوجوه نعلم أنه خلطه بغيره، والقول إنما هو قول واحد، والقول إنما هو قول واحد. ولكنه إذا روى عن واحد ضبط، إذا روى عن واحد ضبط، وهذا كعادة كعادة كثير من الضعفاء، فإنهم يخلطون عند كثرة الطرق أو طول المتون أو كثرة ووفرة المعلومات، يخلطونها مع بعضها لعدم ضبطه. الحديث السادس وحديث البراء بن عازب قال: كنا جلوسا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وهو على المنبر، فأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والبيهقي والطبراني من حديث أبي جناب الكلبي عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بتفرد أبي الجناب الكلبي عن يزيد بن البراء. وأبو الجناب الكلبي ضعيف الحديث، أكثر المحدثين على ضعفه، واسمه يحيى ابن حية الكلبي وهو أبو الجناب، تفرد بهذا الحديث عن يزيد بن البراء عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة أيضا المتنية أن النبي عليه الصلاة والسلام ناولوه القوس أو العصا وهو على المنبر، والسنة تؤخذ ويحتاط لها ابتداء، لا يتناولها وهو على المنبر إلا إذا كان لحاجة، إما لطول قيام أو لمرض أو لسبب من الأسباب. وكذلك أيضا من وجوه النكارة الشك في الرواية، هل نول قوسا أو ناولوه عصا. ومن وجوه النكارة أيضا أن مثل هذه المناولة تكون مشهودة، فيراها الصحابة المقربون ويراها الأبعدون ويراها الوافدون ممن كان خارج المدينة، ومثل هذا ينقل. ومن وجوه النكارة أيضا أن مناولة العصا أو القوس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ظاهرها أنها مبادرة ممن ناوله ولم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجري هذا عادة في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يناول شيئا من غير طلب، خاصة مع انشغاله في الحديث. ومن وجوه النكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب مئات الخطب في الجمعة وعشرات الخطب في العيدين، ففي العام الواحد في عيدان ويخطب مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قيل في السنة الثانية من قدومه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تكرار ذلك. ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته. ومثل هذا لو كان موجودا أو عادة لنقل واستفاض. ولم يكن كذلك أيضا في عمل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس السابق اللاحق بإذن الله تعالى، وربما في مجلس أو مجلسين ننهي الكلام على الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة العيدين، ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف والجنائز، ثم المنثور من بقايا أحكام الصلاة كصلاة التوبة والاستخارة وأضرابها، ونتم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة، ونلج في بعد ذلك بأحكام الزكاة وهي المتبقية من أحكام العبادات. ثم والحديث الواردة في الزكاة حديث ليست أيضا بالكثيرة، ثم بعد ذلك نشرع في المعاملات بإذن الله وعونه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.